يعني لو فتح المجد له وما يفضل في هذه يعني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في منهاج التضليل وعمدة المفتين. واليوم ندخل إن شاء الله في كتاب جديد، وهو كتاب الوقف. هذا الكتاب يعني من الأهمية بالمكان، وله أحكام عديدة وكتاب عظيم جدا في شريعتنا. يعني أعظم القربات التي يعني يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل. بل كما جاء عن في أهل عند أهل العلم، أن وجاء عن بعض الصحابة، ما أذكر كان أنس أم غير أنس رضي الله عنه، قال: ما من أحد من الصحابة أعطاه الله وأغناه الله عز وجل، كان عنده مال إلا وقد أوقف أو حبس لله عز وجل. وكانت هذه يعني طبعا يقولون إن أول من حبس أو اشتهر حبسه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. وأني فيها نظر عندي، لأن مشهور جدا في الكتب إن يعني إنه أول، حتى يقول أول من أظهر حبسه أو وقفه، أو قيل أول صدقة تصدق بها من الإسلام عمر. وهذه فيها نظر، لأن في عمر يعني تصدق في أسهم في خيبر، وخيبر في السنة السابعة. يعني كثير من كتب الفقهاء إن أول صدقة تصدق بها من الإسلام، كما قال الماوردي حتى في كتابه الحاوي، أنه لما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أنه طبعا جاء لما جاء عليه الصلاة والسلام أنه قد يعني رزقه الله أسهم في خيبر، فأراد أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة فيها أو ماذا يفعل، فقال: حبسها أو أحبس الأصل وسب الثمرة، كما سيأتي معنا. فكانت هذه دلالة على مشروعية الحبس أو الاحتباس أو الوقف، لأنها تأتي بمعنى الكلمة الوقف والتحبيس والتسبيل أيضا إلى غير ذلك، لأن المسلم قال له: احبس الأصل وسبب الثمرة. فقالوا فلذلك اشتهر عن الصحابة، عليك أن كلهم تقريبا أوقفوا بعدك. كثير من الصحابة اشتهر عنهم كانوا يوقفون في سبيل الله عز وجل، يعني أوقفون كثير من أموالهم. وطبعا الأصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من صدق انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يعني البشرى لكم جميعا، لأن العلماء قالوا: ما اجتمعت هذه الثلاث الخصال إلا في العالم وطالب العلم. يعني الوحيد اللي ممكن ينطبق عليه الثلاثة مجتمعة، قالوا طالب العلم أو العالم. طبعاً أقصد يعني ليش؟ قالوا: ما مثلاً انقطع عمله إلا من ثلاث: قال صدقة جارية، وقالوا ما كان يفعله من تعليمه، هذا يعد من الصدقات الجارية، فعل نفسه لو كان يعلم، وعلم ينتفع به وتركه أصالة، أن علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، قالوا ما ناله إلا العالم، لأن إن لم يكن عنده من النسب فعنده أولاده من العلم، سيكون له أولاد طلاب يدعون له بعد ذلك. فقالوا العالم، يعني كان حظ الناس بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يجمع هذه الثلاثة، وإلا غيره فيصعب، إما يكون سيتصدق أو يكون أحسن تربية أولاده فدعوا له، أو عنده علم يعني فعلا استفاد منه حتى لو قلنا، لكنه قالوا العالم يجتمع له هذه الثلاثة. وهو أصل في مسألة الصدقة الجارية، لأن العلماء قالوا الصدقة الجارية المقصود بها في الحديث هو الوقف، يعني هو الوقف. لذلك قالوا جارية، لأن الوقف هذا فيه الأصل، كما سيأتي في تعريفه، بتحبس الأصل وتجعل المنفعة الجارية من هذا الأصل، يعني تكون صدقة أو يستفاد منها جهات أو أناس معينين محددهم الوقف. اعتراض أن أنا أرى يعني حتى أنها في خيبر، بعد خيبر يعني في زمن متأخر، خيبر في السابعة خلاص، يعني هل كل هذه المدة لم يحدث صدقه، لان هم قالوا ان اول يعني تيجي اول صدقه في الاسلام يقصدون طبعا صدقه جاريه يعني اللي هي الوقف، هو عمر بن الخطاب في خيبر. اقصد ذلك يعني التعبير هذا، لان متاخر سبع يعني لا يستبعد ان يعني ابو بكر ما يكونش اوقف، فحتى نفس عمر لو كان عنده شيء كان ممكن يوقفه قبل ذلك، لو هو قاعد يعني يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ان احب يعني ما عنده الان هو خيبر، فماذا يفعل؟ او كان عمر لم يوقف، او خلاص ممكن يكون على كلام الفقهاء، لكن انا يعني ارى ان بعد هذا الواقعه في السنه السابعه يستبعد ان قبل ذلك لم يكن هناك حبس يعني، او لعلها لم تكن معروفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعلمها للصحابه في هذا الوقت، ويصح قول العلماء لا ادري، بس انا هذه اللي عندي في المساله اقصده يعني فيها. هو كان الماوردي نقل ذلك، نقل انها اول صدقه تصدق بها في الاسلام حديث مصر، ثم قال اشتهر اتفاق الصحابه بعد ذلك على الوقف قولا وفعلا، يعني نقل بعد ذلك. قد يكون هذا الكلام هو حقيقة وقد يكون غيره، لكن نرجع للوقف. ما معنى الوقف؟ الوقف جاء بمعنى الوقف والتحبيس والتسبيل، يعني ويقال وقفت كذا ولا يقال أوقفت كذا، وهذه لغة رديئة يقال فيها أوقفت، حتى العلماء يعني يرجحون التحبيس والتسبيل أقوى أو يعني أحسن وأفصح لغة من وقفت او اوقفت. طيب ما معنى الوقف في الشرع؟ تعريف كثيره سلام تعريف المذهب، حبس مال ينقذ الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه، وتصرف منافعه الى البر تقربا الى حبس مال. ولو شئت في بعض العلماء في الاصحاب حذفوا مال ولعله، قالوا حبس ما يمكن الانتفاع به. احسنت، قال الكلب حتى يدخلون الكلب انه ليس في مال، بحيث ان الكلب المعلم او على رايي طبعا كان هذا عندنا على رايي في المذهب، فلذلك بعضهم عندما يقول لا يكون حبس مال، يقول حتى يدخل الكلب انه ليس في مال فيكون حبس ما يمكن الانتفاع به، والا المشهور حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني العين بقية، وهذا مهم أوي التعريف، ممنوع من التصرف في عينه، يعني العين لا تتصرف بها، وتصرف منافعه، المنافع بقى اللي طالعة من هذه العين، سواء كانت إيجارات، سواء كانت ثمرة من البساتين وزرع، مثلا يعني أيا كان، إلى البر تقربا إلى الله تعالى. وقلنا الأصل بذلك حديث سمعت أمر لما جاء السلام ليه؟ يعني استشيره في أسهم خيبر، فأشار عليه أنه يوقفها في سبيل الله. طيب هذا مشهور المذهب وأيضا المذاهب، إلا الإمام أبو حنيفة يرى بأن الوقف لا يصح، وأنا محل استنكار عند كثير من الأصحاب عنده أن يرى أن الوقف لا يصح، أو ممكن يقول بعضهم يقولون قوله أن الوقف لا يلزم، يقصد ذلك يعني طبعا انه لا يلزم يعني لا، لكن هو قرب حقيقه مندوبه اليها او مندوب اليها نقول. واختلف اهل العلم لو رجل عنده مثلا دار قيمتها 1000 درهم، درهم يفضل اقول عليها ملايين دلوقتي، عنده 10 مليون او شق دار ب 5 مليون ب 2 مليون ايا كان، واجرتها في السنه مثلا 100,000 او 50,000، هل أولا يبيع بخمسة ستة مليون مثلا ويتصدق بهذا المال كله يعني، أو يوقفها يقول لا هي وقف والخمسين ألف اللي بتاعتي كل سنة أو كل أو 100,000 تصرف في مصارف كذا وكذا وكذا؟ فهذه اختلف فيها الأصحاب حتى عندنا، بعضهم أنكر أن تقول يجوز الاثنين الجواز، قالوا لا النظر للمصلحة، على حسب المصلحة، لو كنا في احتياج للمال الكثير يعني الوقت ما اردنا ان يعني هذا الرجل جاء يعرض علينا هذا الامر، يا جماعه عندي الشق تاخذوها تبيعوها وتاخذوا ثمنها تتصرفوا فيه فيما تريدون، ام اوقف الشقه واجعلها ريعها ايجارها كله لكم في مصارف معينه فقراء مساكين طلاب العلم، ينظر للحال، لو كان الحال يراد مال كثير الان ليفك به امور معينه للناس فتباع ويؤخذ المال ويستفاد منه. وإن كان الحال ليس نحتاج المصلحة الآن لهذا المال، يعني لمدة مثلا على طول متصلة نستفيد منها في إنفاق أمور معينة، مساجد، تحفيظ قرآن، طلاب علم، فقراء، فيقال له هنا أوقفها وأعطينا الأجرة هذه والإجارة أو المنفعة، توقفها في سبيل الله ويحدد لنا المواقف. إذا المسألة ليست لكثرة الثمن ولا لاستمداد الأجرة، بل للمصلحة في ذلك. طيب، إذا الوقف عندنا أربع أركان سيكون الكلام: الواقف، الموقوف، شيء الموقوف، الموقوف عليه، والصيغة. عندنا واقف اللي هو بيتبرع، يتصدق لله قربة، والموقوف الشيء الموقوف، سيأتي لنا الكلام عنه، يوقف مزرعة، بستان، منقولات لو يصح أم لا، عقارات، والموقوف عليه، من الذي يوقف عليه، مصارف أو غير ذلك، والصيغة، والصيغة في الوقف واشتراط ذلك. قبلها، هل عقد الوقف من حيث اللزوم وعدم اللزوم؟ ما يعني هل من حيث اللزوم وعدم اللزوم؟ ما نوعه؟ أنا عايز كلام منضبط. أنتوا عارفين في التقسيم دي تقسيمات أربعة، ولا كمان هعيد؟ أيوه، اصحى معايا بقى كده، عشان أنت إن شاء الله ماشي النهارده كويس، بختمها حلو معانا إن شاء الله. قولها بقى مرة أخرى، لازم إيش؟ أدي واحد، وغير من الطرفين. طيب، وثالث لازم من طرف، يعني اما تقول لازم على الطرفين او اربعه. طب عندك انواع لازم غير لازم من الطرفين؟ الايش؟ الاعاره، الايش؟ الشركه، الوكاله، وكاله، الاعاره، هذا غير هذا غير لازم من الطرفين. طب لازم من الطرفين؟ البيع، الإجارة، لازم من الطرفين، صحيح؟ طب لازم من طرف دون طرف، وأي طرف فيهم؟ المكاتبة، من السيد، ومن العبد غير لازم. طيب، الجعالة، أحسنت، الجعالة من إيش وإيش؟ من الجاعل هي لازمة، ولكن الطرف الآخر لازم. بس طبعا إذا تؤول إلى اللزوم، لو قررنا يعني طبعا فيه ده لازمة وتؤول إلى اللزوم، لو قلنا ان هو بما اتى بالحاجه المفقوده ما اصبح خالص لازما. ليش؟ المهر، النكاح يعني، العقد، اذا عقد النكاح، هذا المهر في عقد النكاح تقصد؟ نعم، هذا يكون لازم مش من اكيد من طرف واحد، صحيح. هو عقد النكاح اي نفسه وليس لازم وام لازم؟ لا، مش في الاول، احنا لازم من طرف الزوجه او الولي، لازم لا يستطيع ان يفعل شيء بعد ما عقد، والزوج يستطيع ان لا، سيبك انه يطلق، لكن لازم العقد بالايجاب والقبول زي البيوع، لازم، لانه لو حدث ايجاب وقبول يعني في حقوق لازمه، هي لازم وجب عليه المهر ويجب عليه التمكين له، حتى هذا وجوب هنا وجوب هنا، لزوم العقد الا اراد ان تبقى الامر اخر، لكن وجب الان اصلا، فمش حد يرجع ذلك، ليس في من خيار مجلس فيه لو تذكره. طيب الان الوقف اي نوع بقى سيكون؟ لازم من طرف واحد، اي طرف؟ ايش؟ والطرف الثاني؟ ليس لازم هو طلاب العلم او القراء والمساكين، ليس لازم عليهم ان يقبل الامر، يعني حتى الطرف الواقف ولا على الموقوف عليه له ان يقبل ولا يقبل. لا، الموقوف عليه الله عز وجل. لا لا، ما في وقف مقيد، في وقف مطلق هيبقى حتى لو موقوف عليه، ما هو قابل خلاص. ليش له؟ مش عارفين له، هو هيأتي بالصيغة إجابة وقبول، خلاص الواقف أوقف، والموقوف عليه قبل، سواء كان الموقوف عليه جهة أو كان معينا قبله. الجهة طبعا ليس فيها قبول، والمعين فيه قبول. طب حدث يبقى لازم من الطرفين، ليش من طرف واحد؟ ما خلاص، ما هو الآن الواقف أوقف، فانتقلت الملكية على قول بقى الملكية لله أو الملكية الموقوف عليه، فانتقلت، ما فيش رجوع في الوقف. طب ما هو بعد ما رضي، ما احنا بنقول إيجاب وقبول يا لؤي، يعني الآن احنا لما ما رضيش خلاص مش هيبقى في عقد وقف. احنا بنتكلم لو تم عقد الوقف لازم أم غير لازم؟ السؤال هنا مش قمة العقد، زي الوكالة فسخ، لكن البيوع خلاص تم إيجاب وقبول، ما فيش رجوع، فهنا تم الوقف، فأصبح لازم من قبل الواقف، وأيضا إذا رأى وأصبح لازم من الطرف الآخر، يعني ما يرجع فيه لو كان جهة تحديدا. خلاص ما لا. إلا أراد يتنازع عن حق، لكن خلاص إجابة وقبول. إذا صحيح أن عقد الوقف عقد لازم، عقد لازم من الطرفين. طيب أنتوا معي على النت، ندخل في شروط الواقف. سيبدأ بالركن الأول وهو الواقف. قال: شرط الواقف صحة عبارته. إذا صحة العبارة، إذا لا يصح وقف الصبي ولا يصح وقف المجنون، لأنه بيتصرف في المال وليس له التصرف في المال. قال: وأهلية التبرع، يبقى لا يصح من المبذر ولا يصح من المكاتب، لأنه ليس له أن يتبرع مكاتب. طيب ليس له ذلك. طيب ذكريني بسؤالك يا أستاذ عماني الأخير، أنا بس بعد ما انتهي مسألة لا إله إلا الله، أنا طرحتها قبل كل درس. لا يصح من المبذر ولا المكاتب، لأنه ليس له آلية التبرع، ما هو سفيه، هيبقى محجور عليه كأنه يعني نقصد. أيوه المبذر، مبذرين. والمكاتب والموقوف، وهنا يبقى شرط الوقف صحة عبارتي وآلية التبرع. طيب بعد انتهينا من الوقف، خلاص لا إشكال فيه، أقول إن هو وده يبين لك إنه لم يشترط إسلام ولا كفر، وسيأتي الكلام إذا الوقف الكافر ممكن يوقف. لو أوقف المسلم يقبل، طبعا الكافر هذا له، إذا ليست المسألة عندنا لا علاقة بالإيش بالإسلام، فيجوز ذلك. أهمنا مسألة أنه مكلف راشد، زي أخرات الصبي والمجنون وأهلية التبرع. الموقوف بقى، هذا الركن الفعل عن الشيء الموقوف الذي يصح وقفه. قال: دوام الانتفاع به لا مطعوم. طيب ليش لا مطعوم؟ لان المطعوم منفعته مستهلكه، يعني مش حد هيقول لك انا اوقفت كيلو خيار ما يدك خلاص هيبوظ لابد يؤكل، اوقفت مثلا تفاح، اوقفت كذا، المطعوم سيستهلك. واحنا اصلا عندنا في الوقف بقاء العين ودوام المنفعه، وليس يشترط دوام على التأبيد، لا يشترط، لان في امور لا تؤبد، يعني في شيء لا يشترط، لكن على الاقل دوام المنفعه لفتره، يعني لا تستهلك، لذلك المطعومات تستهلك. هب انه حفر بئر واجعله وقف، وممكن البئر ده بعد 50 سنه يقف الماء فيه خلاص، اذا لكن هو معلوم ان هو في ده استبرار للمنفعه. لكن اخرج الطعام. قال: وريحان. ايش الريحان؟ ايش معنى ريحان؟ الريحان ده نفرقه بين الريحان المحصود والريحان اللي هو على لم يحصد الحصاد، يعني الريحان الذي حصد هو الذي يقصده، يعني لا يكون وقفا. ليش؟ طبعا هو ايش الوقف في الريحان؟ انه يتشم، يعني ممكن واحد يكون عنده بستان كده فل ياسمين مسك، المسك على فكره يجوز وقفه لانه دوام الانتفاع بالرائحه والرائحه، يعني هو يجيب مسك كده وكميات مسك او شيء ويضعه وقف، يجي ناس تشم وتمشي، تشم وتمشي، تستمتع يعني بالله، تنتفع بالشم كما يقال. لكن هو قال: وريحان. ليش الريحان؟ لسرعه فساده ايضا، مع انه مش مطعوم لكن سرعه الفساد. لكن هو وأصل في الوقف الصدقة الجارية المستمرة كما قلنا، وهذا في الرحال قبل المحصول. أما القائم اللي هو موجود على يعني هذا بيبقى مدة، فممكن يوقف بذلك. قال: ويصح وقف عقار، وهذا بالإجماع، بالإجماع يصح وقف العقار، بيت، شقة طبعا، دار، أيا كان، مبنى، لأن هذا فيه طبعا دوام الانتفاع فيه يعني أكثر شيء. قال: ومنقول. إذا يصح المنقولات، نعم، خلافا للإمام مالك رضي الله عنه، الإمام مالك، الإمام مالك يرى بعدم جواز المنقول، وأبو حنيفة مالك لا يرى المنقول مطلقا، أبو حنيفة لا يرى الوقف في الحيوانات. المنقول منقولات نعم أي شيء منقول ليس بعقار. فقالوا يعني احنا عندنا نرى المنقول مطلقا بشرط طبعا الانتفاع به. أبو حنيفة لا يرى الوقف في الحيوانات وفي الكتب، لا الحيوان ولا الكتب الكتب. أبو مالك لا يرى الوقف مطلقا. طبعا احنا معنا دليل في ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمر بن الخطاب إلى العباس وخالد وأبو جهل، لا مش أبو جهل، وأبو هشام ليأخذ الزكاة منهم أو ليأخذ الزكاة، أبو مهند. نعم، وهو لما قال رجع عمر قال يا رسول الله منع العباس وخالد، أريد الثالث لازم أجيبه إن شاء الله، يعني أبو، لأن هو فيه الإنكار عليه كان أبو، الله المستعان. طب سيأتي معنا إن شاء الله حس أبو هريرة اتفق عليه، ابن جميل صح، ابن جميل نعم جزاك الله خير، ابن جميل حديث صحيح. فقال النبي عمر رضي الله عنه النبي إن خالد وابن العباس وابن جميل منع رسول الله، فثم قال أما العباس أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، أدراعه الدروع والأعتاد الخيل. فخالد رضي الله عنه جعل كل السلاح اللي عنده سواء كان يعني سيوف ودروع وكل الخيل جعلها في سبيل الله وقفا، فقال يأخذ تصنوع زكاة عامين أو عام. وأما ابن جميل فمنع عن جميل أن ينقب بعد أن أغناه الله، وفي رواية كذلك يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الزكاة أن يمنع بعد أن أغناه الله، وهذا كان. لكن هنا المسألة في خالد الشاهد قد احتبس، قال أما خالد تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وهي دلالة على جواز وقف المنقول، وهذه ميزة المذهب عندنا مسألة الجمع بين يعني الاتكال للسنة. من المسألة عندنا دليلا إن ثبت قلنا به، يعني المسألة يعني قال ومشاع ومشاع. طبعا ليس يقول إن باقي المذاهب لا تفعل، لكن نحن يعني المذهب يعني يتميز من مسألة القرب للسنة وللأثر وتقديمه يعني حتى على النظر في ذلك أيضا، يعني أنا نقيس لكن يعني تقديم الدليل يفصل المسألة عندنا ما دام الدليل صحيح في الصحيح. وخالص وخالد قد أوقف معك دليل ثابتا فيكون فيه الحكم. ومشاع يعني ممكن تكون مشاع بمعنى ايش؟ يعني كما فعل عمر، والدليل عمر ان عمر كان له اسهم في خيبر، واسهم خيبر كانت على المشاع، كانت النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قسم بين الغانمين يعني الفاتحين معه، فجعل له 100 سهم في خيبر وهذا 50 وهذا 100 على المشاع، ومع ذلك اوقفها عمر. اذا لو لك انت شريك الان في مثلا في بحل مع احد اخ لك او صديق او ارث، فقلت نصيبي وقف من المحل او نصيبي من الشقه او نصيبي من البستان على المشاع، يصح الوقف على المشاع، لان عمر رضي الله عنه اوقف او وقف 100 سهم من خيبر مشاع. وطبعا هذا لا يسري على الباقي، يعني لان العتق في اشكال تذكره، يعني هذا ايش يعني لا يسري؟ يعني لو أوقف مشاعا له لا معناه ليس باقي المشاع أوقف شريكا له تنظر كلامها العتق سيأتي عموما، لكن ده كلامنا على في السنة. يعني لو أعتق نصيب له فلو كان معه مال يدفع للشريك الآخر ويعتق بالكلية، لكن هنا ليس في ذلك، ليس في العتق، هذه فقط في الوقف أيضا. طيب هو نقل ومشاع لا عبد وثوب في الذمة، يبقى لو لك عبد في الذمة أو ثوب في الذمة، لأن هنا مسألة اشتراط الملك، والملك لم يأتي هو في الذمة، يعني هنا في لابد أن يكون الملك، يعني أنت تملك ثم تزيل ملكك وقفا أو تحبيسا لله عز وجل، فهنا إلا لا عبد ولا ثوب وفي الذمة، يعني لا يصح أدم في الذمة أيضا. قال ولا وقف الحر نفسه، يعني الحر كلمة مشهورة عند الناس يعني بالذات أهل العلم وطلاب العلم يقولون أنا وقف، طبعا مجازا لو كنا بالمجاز، وأنا أقول بالمجاز يعني في اللغة ممكن نتنزل شوية، لكن هذه خلاف، لكن يعني في التلفظ هنا لا إشكال، أو لو قلنا كناية عند ذلك بتقبل، لكن هي لو يقصد الوقف حقيقة، فالحر لا ليس له ملكية حتى يوقف نفسه، يعني هو مش مملوك. المملوك قلنا ايش؟ حبس مال المملوك، والحر غير مملوك عشان يقول ان انا اوقفت نفسي لكذا وكذا وكذا. لكن طبعا من باب نقول يعني تفرغ للعباده او تفرغ للعلم او للجهاد في سبيل الله او لخدمه المسلمين، هذا كله على سبيل يعني المبالغه في ذلك او الكنايه، لكن ليس وقفا بالمعنى الاصطلاحي. لذلك قال ولا وقف حر لنفسه لان الرقبه غير مملوكه. لا طيب، قال وكذا مستولدا وكلب معلم واحد عبديه في الاصح. يبقى هنا في ثلاثه ايضا اشياء لا يصح وقفها. مستولدا ام الولد ستكون حره بعد موت السيد، وكلب المعلم على الصحيح عندنا قلنا انه ليس مال ينتفع به، لكن هذا قول. خلي بالكم في قول اخر قلنا في التعريف، بعض يرى بان الكلب المعلم ممكن يوقف منفعته وان لم يكن مال. لذلك قلنا في التعريف ايش لو تذكروا؟ حبس مال، قالوا حبس ما يمكن الانتفاع به. بعض التعريف المعتمد حبس مال يمكن، فقالوا لكن بعضهم عشان يدخل الكلب فقالوا حبس ما يمكن الانتفاع به. وكان لنا المؤلف رحمه الله عليه قال وكلب معلم، لانه طبعا لا يفيد الملكيه، ملكيه اختصاص لكن ليس ملكيه العين نفسهم، فلذلك لا يوقف. واحد عبديه في الاصح، يعني هنا احد العبدين، يعني لو هي قياسا على البيع، لو واحد عنده عبدين فقال له ابيعك احد العبدين جهالا لنا صح، فهنا ايضا قال كذلك في الوقف، لو قال اوقف احد العبدين او اوقف احد السيارتين اوقف احد هنا الدارين مثلا، قال هنا قياسا على خلوه على البيع. طب لم يقيسوها على ايش؟ لم قسوها على البيع، وكان عندنا وجه مقابله في القياس على ايش؟ مش الايجار، العتق. العتق لو قال سيعتق احدهم في العتق، لذلك هو قاسوا على البيع ولم يقيسوا على العتق. في الوقف قاسوا على البيع ولم يقيسوا على العتق، لانهم جعلوا العتق خصوصيه له، يعني خاصه هي عند الشارع انه يتشوف او يعني الى اعتاق الناس. طيب طب يجوز وقف المدبر؟ قالوا يجوز وقف المدبر، العبد المدبر من يجوز الرجوع فيه، الرجوع في تدبيره، قالوا يجوز فيه. ف طيب قالوا ولو وقف بناء او غراسا في ارض مستأجرة لهما فالاصح جوازه. يعني ايش؟ يعني الان فلان زيد اجر مزرعه او ارض من عمرو مده 10 سنوات، ثم وضع في المزرعه غرس اشجارا او نخلا، الاشجار ملك لمن؟ لزيد، وعمرو له الارض فقط. او انا او اجر ارضا واجرها مده 10 سنوات وبنى عليها مثلا جراش للسيارات، يأجرها جراش او مباني مخازن وهو مؤجر، لا يجوز ذلك. ثم اوقف او وقف البناء هذا او الغرس، المستاجر قال البناء هذا وقف والغرس هذا وقف وغلته او ريعه لفلان وفلان وفلان او للجهه الفلانيه، قالوا الاصح جوازه. قالوا ليش؟ مملوك او مملوك صح، والدار مملوك ويمكن الانتفاع به مع بقاء العين، مع بقاء العين الدار هتفضل والغرس هيفضل. طبعا تقول لي بعد الاجاره ده مساله اخرى، يجوز انه بعد 10 سنوات وانتهاء عقد الاجاره الكلام بقى يكون مع المالك، اما ان يرفع البناء بالارش او ينقل الوقف، لو كان ده ممكن ينقل لمكان، هذه تخريجات اخرى. لكن احنا نتكلم الان على لو اوقف او وقف بناء، وقف بلاش ووقف بناء او غراسا في ارض مستاجره لهما، قلنا فالاصح جوازه وبينا المساله في ذلك بذلك بالجواز. طب او وقف عبدا صغير، جحش صغير، يجوز ام لا يجوز؟ زمن يرجى زوال زمانته يجوز. خلاص هو هنا يجوز لانه يشحل وعيه والصبي سيكبر فينتفع به والزمن يرفع عنه ذلك. اذا قالوا ما قالوا كما قلت واحسنت الى اذا يجوز هنا وقفه، يجوز وقفه او وقفه في ذلك ايضا. طيب الزمن مشيها خلاص. ولا صح وقف آلات الملاهي ولا منفعة البضع. آلات المباهي احنا قلنا مباح الانتفاع لانه محرمة، ومنفعة البضع ايضا. ازاي؟ لا مش في المات ده، فروع انا بس باخد بالي. ولا مثلا قالوا الدنانير والدراهم لا توقف، الدنانير والدراهم لا توقف. كذلك احنا قلنا تذكر لا يجوز الاجاره لها، صح؟ قلنا لا يجوز ايجارتها الا لو كانت حلي او كانت امراخ استعاره، لكن هي دراهم ما يجوز الاجاره. يقدر الدنيا يعمل به يعني اجره، ما هو يوم او الدرهم يعني ايضا. لكن هي صح وقف الحلي او صح لغرض اللبس، يعني ممكن اوقف يكون عندها ذهب تقول انا وقفت في سبيل الله، يعني ايش بس ما عندهمش، يجي وقت الاعراس تاخذ هذا تلبسه تنتفع به في هذه الليله ثم ترد، ويلف كل يوم يلف عند واحده تلبسه وتدلس به على زوجها ان عندها هذا الذهب مثلا او شيء ثم يرجع مره اخرى. هذا تدليس يجوز يعني، او على المعازيم ماشي، انت ممتاز في ذلك. يعني انا اقول بس جاوزا تدلس، لكن هو ليس فيه حاجه يعني ايش ما هو اصل ده مال عمله مش ذهب حقيقي مش يعني لو كان حلي هنقول يجوز. عفوا الدراهم والدنانير لا تؤجر اصلا، وهي قياس على الاجاره فلا توقف. اما توقف دينار لا دي مساله اخرى. انا فهمت لا الحسب يلف يعني الماس اوقفته دي، لكن في فرق الدراهم والدنانير هنا للذهب والفضه هيوقف فيها ايش. لو كان على سبيل الاموال خلاص يعني انت اخرجت مال وقلت هذا قرض يعني صندوق قرض حسن على طول يقرض به ويرجع، نعم هذه لا اشكال في الاقتراض، لكن ليس فقط الدراهم والدنانير المسكوكه هذا اللي يقصدوها ايضا. عفوا اي لو كان خلاص نايد مش ايه هو بيتكلم انه هيعمل، ما هو مش في الدرهم والدنانير في الاوراق دي خلاص خرجت بره الدرهم والدنانير. الاوراق اللي معانا اصلا هي ورق، لكن الثانيه كانت معدن، فهو بيتعلق وفرق ما بين الحلي وبين الدرهم والدينار المسبوك كعمله. هو ايش لما انت توقفه بلا اللي هيستفيد بيه ايش المنفعه، لكن انا بالحلي هتلبسه، لكن انا ما اقول لك انا ما بعرف الصفه ولا باخد منها شيء، فما اين المنفعه هنا؟ مفيش منفعه اللي موجود بخلاف مثلا الحلي لللبس نقول مثلا. لكن لو كانت الضرائب تصح حلي لا اشكال، لو هي يعني هتحط كده في حلي وتتلبس وتبقى حلي يجوز خلاص لا اشكال في ذلك ايضا. طيب قال فان وقف على معين واحد او جمع اشترط امكان تمليكه. ابتدى يتكلم هنا عن شروط الموقوف عليه، هو كده تكلم عن الشيء الموقوف الركن، وقبل تكلم عن الركن الاول في العقد في الواقف. قال فان وقف على معين واحد او جمع اشترط امكان تمليكه. هو الوقف تمليك العين والمنفعة. تمليك العين يعني ملك، لو قلنا على جهة يبقى ملك للجهة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، طيب الوقف إما يكون على معين أو على جهة، هو بدأ الكلام هنا الوقف على معين، سواء معين واحد أو مجموعة، يعني يقول الوقف على فلان أو على أولادي، أولادي أولادي، على فقرائي، لو قلنا عائلتي مثلا. طيب هنا وعين، اذا المساله معتاد اصبح في تعيين بخلاف لما سياتي الكلام عن الاطلاق على الجهات. فان وقف على معين او جمع اشترط امكان تمليكه، هنا قلت امكان التمليك على الخلاف اللي دائما سيكون موجودا، هل الوقف ينتقل فيه ملكية سبحانه وتعالى أو إلى الموقوف عليه. هذه محل خلاف حتى من الأصحاب. هي الملكية انتقلت من الوقف، هل ذهبت لو كان معينا؟ هنا تظهر الإشكال، لذلك قال في المعين تمليكه، لأن في الجهة لن يكون هناك تمليك للجهة، حتى لو قلنا بأنه ليس لله سيكون خلاص هو وقف لله، لكن ليس هناك معين للملكية هذه، بخلاف لما يكون الوقف على واحد معين، يقول أنا أوقفت هذا على فلان وفلان وفلان ويعين ثلاثة أربعة عشرة. فهنا لما قالوا لذلك هم قالوا لو قلنا بأن الوقف انتقال ملكية للموقوف عليه، يبقى هنا لابد يكون في شرط إمكان التمليك، وسنبين عليه إمكان التمليك لا. أما لو قلنا بأن الوقف لله ولا يشترط فيه انتقال الملكية، لكن هيشترط فيه انتقال المنفعة فقط، لأن في الحالة الأولى ينتقل ملكية ومنفعة للموقوف عليه، لو قلنا بالانتقال أو انتقال الملكية لله وما. فهنا لما قال معين يبقى أراد أن يحترز على لو وقف لغير المعين، يعني الفقراء والمساكين، فأصبح هذا الذي يسمى معينا، وده سيأتي الكلام عنه يعني الآن بعد ما ننتهي من هذه الجزئية سيذكرها. لذلك قال فلا يصح على جنين، لأنه قال إمكاني تمليكي، إذا اللي أنت هتملكه ما ينفعش تيجي تقول والله أنا وقفت هذا البستان على الحمل اللي موجود في فلان هند حامل على الجنين اللي عند هند. طب قالوا هذا لا يصح، ليش؟ لعدم إمكاني تمليكي. طب هنا فارقنا إيش؟ حد يستطيع أن يضبط فارقنا إيش؟ يعني خالفنا أو مش خالف، فارقنا في الجنين هذا أمرا آخر. قال لا يصح على جنين، على إيش؟ أحسنت، على الإرث. هو لو كان جليل ومات مورثه سيحتفظ بنصيبه أم لا؟ يحتفظ. وقالوا الوصية كمان، ولو أوصى لجنين تصح الوصية، يبقى في الإرث والوصية قلنا بالصحة. في الوقف قالوا لا، لابد، احنا قلنا تمليك على قوله انه ايش؟ انه تمليك للموقوف عليه، فكيف تملك من كان جنينا؟ كيف سيتملك؟ فخالفت الإرث والوصية، فاشترط هنا في الوقف إمكانية التمليك. ذلك قال فلا يصح على جنين، فلا يصح على جنين. وبعضهم قيل طبعا يصح كالإرث وليس هذا المعتمد، لكن هذا الذي بيناه الآن. ثم قال ولا على العبد لنفسه، يعني إيش؟ يوقف على العبد لنفس العبد، لا ولا على العبد لنفسه. قالوا يعني يقول ان انا اوقفت هذا البستان او الريع او الاجاره للعبد فلان لنفس العبد، يعني هو يريد ان يجعله ايش؟ لا يكون المال لسيدي، ما هو العبد ماله لسيدي، فيوقفه لنفسه. فقالوا هذا تمليك منجز، يعني ايش؟ كالبيع لا يجوز، لان العبد متى سيكون لنفسه؟ لما يعتق. فقالوا هنا يبقى لا يصح هنا الوقف على العبد لنفسه، لانه حتى كانه معلق. لا، ان الوقف توقف على العبد، تقول انا المال هذا لفلان العبد لنفس العبد، لان لو هو كان يريد ان يقول ايش؟ يعني اجعله المال له هو، والعبد لا يتملك، فينتظر حتى يكون حرا فيأخذ. فقالوا هذا تعليق، كأن البيع المعلق لا يصح، فقالوا الوقف المعلق هنا لا يصح. قال ولا العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه، يعني قال للعبد فهو وقف على سيده، هنا وضحت. يعني لو قال ثمرة البستان للعبد فلان وأطلق، ما قالش لنفسه، صححنا الوقف وراح المال لسيده إن هو مالك هنا. فلو أطلق الوقف عليه هو وقف على سيده، زي لو أوصى له، لو وهب له سيكون للسيد، لأن الهبة والوصية لسيد العبد. اشترط أن يكون المال لنفس العبد، خلاص سيد لو أطلق أنا أجعلها للسيد، لكن هنا اشترط. نعم. وإن أطلق الوقف على بهيمة لغى، يعني لو قال ان ايجار الشقه دي للبقرتين بتوع ابو فلان انا اوقفت عليهم، لا سيره تخريج على فكره، انه قال طب هو ليش قال لغى؟ لان البهيمه ليست اهلا للملك، مش هو قال امكن تمليكه فاخرج الجنين واخرج العبد لنفسه، وهنا اخرج البهيمه، لان لا تتملك البهيمه، كيف تتملك؟ ما تتملك، لكن ليست اهلا، ولا تجوز لها الهبه ولا الوصيه، يعني بيوصل الحيوانات دولت هم اصلا اضل من الحيوانات يعني عند الله عز وجل، فيوصل لل او يهبوا او يوقفوا. وقيل هو وقف على مالكها، وينتبهوا هنا هم قالوا هنا لا، ما هو لو اوقف على بهيمه ابو فلان كانه هو بيوقفها لمالك البهيمه، كما في العبد لما اطلق قلنا لو اطلق على لو اوقف على العبد فهو لسيده، صحيح؟ طيب، وهذا وقيل يعني إذن هذا يبين إشارة لتضعيف المذهب أيضا. ما هو على أساس إن الاثنين لا يتملكون، العبد لا يتملك، وبالعكس انت عندك العبد في الشرع عندنا يتقوم بالمال، بل هو ده هو يعني احيانا يسموه هو حيوان، يعني من باب انه طبعا حي لكن يعامل معاملة العجموات او في مسألة القيم. انا مقصودي على العبد ماشي بس على البهيمة ده طيب، ما هو قال له، ما هو المعتمد له، لكن القول الثاني لا، ممكن يقصد به على بهيمة فلان، يعني يقصد بنا تذهب لمالكها، وقول ليس بضعيف يعني ليس ببعيد، لأنه قال وقيل ووقف على مالك، كما وقف على العبد وراح للسيد، وقفت على البهيمة وراح لسيدها أيضا، وده اختاره القاضي أبو الطيب عندنا يعني أيضا. والله أنا لا، هو سياتي الكلام، عشان بس انتوا هو فين، ما رجعش في الصاله هنا ثاني، لحظة. طيب ما يعني هو لم يفصلها ثاني، لكن هو البعض نقل ان ظاهر المذهب ان تعد ان هي لمالكها، مع ان الرافع النووي هنا ذكر خلاف، لكن ظاهر المذهب عند بعض الاصحاب قالوا لا انها تكون لمالكها في ذلك. ف لكن هم قالوا هنا ايش؟ يشترطون قبول صاحبها الوقف، لان البهيمه مش هتقبل، اللي سيقبل السائق مالكها، فيشترطون قبول المالك للوقف. وده قلنا ان في وجه ظاهر المذهب بذلك، يعني المساله فيها خلاف حقيقه فيها اذا ذلك. لكن يعني لو اشترطنا القبول يبقى لابد قبول المالك، لان ده اصبح وقف معين، فلابد من قبول المالك كما سياتي معنا ايضا. طبعا الكلام ده كله لو كانت البهيمه مملوكه لاحد، فالخلاف هنا موجود. لكن لو قال مثلا انا وقفت على الوحوش اللي في الغابه وعلى الطيور على علف الطيور، يعني نجعلها علف للطيور وطعام للوحوش اللي موجودين في الغابه، قالوا لا يصح بلا خلاف، لان ده لا يمكن تمليكه. على كل المال اللي طالع من البستان هاتوا بيه علف ونصروا العلف دوت على قصته عشان حمام ياكل حمام طيب لا ما هو لا مش قصه، ما هو اصلا ما فيش تمليك، مش مملك، يعني ده مش ملوش ملكيه. لو احنا معين شرط التمليك ده في المعين، ما هو انا بيتكلم هنا لو قال على بهائم القريه او على طيور القريه على وحوش الغابه اللي هو فيها، فهو قالوا هنا ان هذا اي ما ماشي وابتدى بالمعين، لكن هنا اصلا غير مملوك كمان، وقالوا لا يصح الان، لانه هنا انتفاء التمليك، الحيوانات دي مش مملكه فما يوقفش عليها. الغير معين الجهات سياتي الكلام عنها في المصارف والفقراء والمساكين والمساجد اوجه البر يعني، فكل ذلك ايضا. طبعا كان البعض انه قال لو اوقف على الدابه المسيبه تصح، على قولك يعني تريده الجواني قال لو اوقف على دابه مسيبه يعني متروكه تصح على ذلك، لكن المعتمد عندنا ما دامت هي غير مملوكه لا يصح الوقف عليها ايضا. طيب قال ويصح على ذمي، اذا هنا يصح الوقف ان يدخل فيه الذمي سواء كان الواقف مسلم او غير مسلم، لان الوصيه تجوز له والصدقه تجوز له ايضا، صدقه التطوع والوقف من صدقات التطوع، فيجوز الوقف على الذمي. يعني لو ادخل قال فقراء البلد مسلمين وذميين فممكن يقول ده، او ذمي معين هنا كمان لو اوقف على ذمي معين اراد يعني انه كان له صنع معه او كان له شيء او يعني احسن اليه في امور فاراد ان يعني يتصدق عليه لا اشكال. قال لا مرتد وحربي. ليش لا مرتد وحربي ولا حربي؟ مقتولان اصلا، المرتد يقتل والحرب يقتل الا بقى طيب احنا نقتل حالهم الان. فلو هو اوقف على مرتد هو سيقتل، انا مرتد والحربي الاصل فيه انه سيقتل. فقالوا هنا والوقف صدقه جاريه، فالوقف لا يكون على من لا يبقى مش موجود. طيب قال ولنفسه، ودي بقى مساله اشكاليه، ليش هو هنا عشان يسد باب زي ما بيقولوا ايه، سد الحيل، سد يجي واحد عايز يخرج من الزكاه ولا يخرج من اي شيء فيقول هذا مش عارف زكاته ايه وايه وانا اوقفت البستان ده عليا، احنا هنلعب اوقفت الدار دي ريحه عليا، اوقفت كذا عليا، فهو اقول او عليا على فلان، على اولاده واحفادي، تدخل نفسه مع ايه. طبعا احنا هنمشيه على اولاده واحفاده لكن مش هنمشيه له هو. فهو لذلك وقال ولا لنفسه، لانه كيف يملك الانسان ملكه لنفسه؟ انت كده كانك بتتحايل، اما ان الوقف يخرج منه زكاه لن يخرج. طبعا سياتي بالاحكام ان المال الموقوف ليس عليه زكاه، خلاص معلوش زكاه خرج، هو اصلا هو تحايل. لا انا بقولكم باب التحايل تفهم، هو الاصل ان هو كيف يوقف على نفسه ما يملكه، يعني هيحط من ايده اليمين ايده الشمال ما هي ملكه، لذلك قد تكون في التحايل، بس هم هنا الفقهاء نظروا لان امكانيه التحايل في هذه المساله ايضا. قال لنفسي في الاصح، وهو الحياه الاصح هنا في المسائل الثلاثه مش في دي فقط، يعني مرتد وحربي ولنفسي. طب ليش يعني الاصح يبقى في خلاف؟ لان قالوا ان الذمي هيقيس المرتد والحرب على الذمي بجمع الكفر، فتلقوا ان هو لذلك الخلاف جه هنا. والثانيه قالوا اذا كان يستحق ان ياخذ ملكا غير استحقاقه مستحق له على سبيل الوقف، فلماذا لا ياخذ ملكه يكون وقفا عليه؟ يعني هو اذا كان هو استحق ان ياخذ ملكا ملكا غير استحقاق، يعني ايش؟ يعني حد ينفع يوقف عليه؟ بس انتظر عشان هي فيها لا، هم قالوا يفرق بين استحقاق الشيء ملكا واستحقاق الشيء وقفا، ففي فرق بين استحقاقه كملكية على سبيل الملك واستحقاقه له على سبيل الوقف، فلا يمنع أن يوقف على نفسه لأن هنا آلت إليه، يعني كانوا أرادوا أن يفرقوا بين استحقاقه على سبيل الملك واستحقاقه على سبيل الوقف، فقالوا لا يمنع. ايش المشكله؟ لكن حقا المعتمد قلت لكم هذه سبيل من سبل التحايل في ذلك ايضا. قال في الايش؟ طيب احنا قلنا على القول بان الملكية تنتقل للمعين هنا موقوف له هون، ما احنا قلتها في الاول، قلت له على هذا القول هو سرنا عليه. طيب لا، ما زلنا في المسألة دي ان الواقف على نفسه هتفرق بين ان يعين نفسه في الوقف الخاص وان يدخل نفسه في الوقف العام، لانه قالوا يجوز ان يدخل نفسه في الوقف العام، يعني أصلها حديث عثمان رضي الله عنه في بئر روما لما اشترى بئر روما وجعله وقفا وقال ودلوي فيه كدلو أحد المسلمين في زمن السلام، يعني هو يشرب له دلو كما دلو أحد المسلمين، فهو مع أنه اشتراه وحبسه وقفه فكان له هذا، قاله في الوقف العام. يبقى في الوقف العام واحد عمل بئر وجعله للناس يشرب مشرب، طب واحد جعل تكية وقال إن هي كل الناس يأكلون منها، فمرة يأكل أم لا يأكل؟ فقالوا هنا الواقف يدخل في الوقف العام من غير شرط، ما اشتريت مش لازم يشترط، يعني لو هاب انه كان قال هذه للفقراء وكان غنيا ثم افتقر يدخل، ولو كان فقيرا واوقف وهو فقير، ممكن يكون فقير واوقف، رجل ما عنده بمشي في المجال وشويه مال وهو فقير، قال ده وقف للفقراء، شق راح يطلعها لله للفقراء وريحها وهو فقير يدخل معهم يدخل معهم. لكن هنا المسألة كله لو أدرى الوقف الخاص هو الذي فيه إشكال اللي بيان عنه اللي هو غالبه كما قلت لكم في نوع من التحايل، لكن نقول هنا إذا كنا لا يصح الوقف على نفسه لكن لا يمنع ذلك أن يدخل هو في الوقف العام، لا يمنع ذلك، وعندنا حديث عثمان في ذلك يعني دلالة على هذه المسألة كأحد الناس، هاب أنه هو أوقف عندنا غيرها، هاب أنه عنده أرض والرجل غني فأخذ الأرض وقال هي مسجد، فبنى المسجد يصلي فيه ولا ما يصليش؟ يصلي كأحد الناس، ما هو استفاد هو بالوقف اللي هو المسجد وصلى في المسجد أيضا كما فعل عثمان كما قلنا في البئر وشرب من البئر كأحد الناس. طب لو قال أو وقف على ولده ثم من بعده على ورثته ثم من بعده على الفقراء، فمات ولده قبله وهو أحد الورثة، هذه خلاف المذهب، بعض الأصحاب يقول لا يرث وينتقل، لو في ورثة آخرين هم اللي ياخدوا حصته وما فيش ورثة غيره ينتقل للفقراء على طول اللي هو الترتيب الثالث، لا مش هيبقى معقوف عليه، هو أوقف لولده، هذه المثال اللي احنا معنا، ثم إلى ورثته ثم إلى الفقراء فمات الولد وهو من احد الورثه او هو الورثه، لو من احد الورثه قالوا او هو الورثه لا يحبس ونصيبه يوزع على باقي الورثه، ولو كان هو فقط ينتقل للفقراء ولا ياخذ هو من ذلك ايضا. وده افتاءات بقى في الغزالي والروياني وغير ذلك. والا لو يعني كان بقى على حسب الصيغه، وسياتي الكلام في الصيغه ايضا. طيب لو الواقف شرط النظر لنفسه، يعني هو وقف وقال انا ناظر الوقف، ان هو كما سياتي ممكن مات ان ان ان للواقف ان يوقف ويجعل واحد معين كناظر للوقف اداري اللي هو، وده موجود اصل وزاره الاوقاف اللي موجوده في اصلها كانت للنظر في اوقاف المسلمين، يعني انشاء وزاره الاوقاف اللي هو تحول يعني عملها الان لاداره المساجد وكذا وكذا اللي هي من ضمن الاوقاف، ان اصل وزاره الاوقاف كانت من كثره اوقاف المسلمين، ولله الحمد مصر فيها اوقاف كثيره جدا. انا اسمع ان مصر القديمه اللي كلها وقف، يعني تقريبا امراء اللي هم ايام محمد علي وغيره ومن بعده والسلالات والامراء والاميرات كل هذه او اراضي كثيره ومدارس كثيره واماكن كثيره في مصر القديمه هي مليئه سكوك وقف، وبعضها محلات كمان مؤجره الى الان هناك وهي كلها اوقاف. نعم. فالوقف كان كثير جدا موجود خاصه في مصر القديمه، يعني المناطق القديمه هذه. فممكن الوقف يجعل ناظر للوقف، ينظر في الوقف يعني يديره يمثل شؤونه ويجعل له أجرة ويجعل له أو نصيب أو غير ذلك. طب لو الوقف نظر نفسه يعني قال أنا أنظر في الوقف وشرط لنفسه أجرة المثل، ولكن قلنا أنه لا يصح أن يقف على نفسه، مش قلنا لا يصح أن يقف على نفسه لكن نظر وجعل له أجرة المثل، هل يصح الشرط أم لا؟ قالوا عندنا وجهان في ذلك. قالوا والصحيح والله أعلم فيها لو شرط أجرة المثل يصح، لو شرط أكثر من أجرة المثل لا يصح، ولو كان يعني يعمل في أموال زكاة وكان هاشمي أو مطلبي فلا يصح، أما غير هاشمي المطلبي فيصح. المهم ان الناظر لو الواقف لو نظر لنفسه انه يقف في النذر في الوقف ويكون له اجره المثل فهو صحيح ويصح له ذلك. قالوا طب لو وقف على الفقراء، هذه فروع كلها نستفيد بس منها لان ممكن تتعرضوا، يعني انا حتى قريبا سبحان الله احنا عندنا المذهب كما سياتي لا يصح مؤقتا، ذلك سياتي في المذهب لو اوقف الوقف سنه لا يصح. والحالة لسه كانت يعني ناس كلموني اتصلوا بي وزارة الأوقاف قالت لكم أوقاف من أجدادكم ومدة الوقف انتهت، كان الأجداد وضعين تقريبا 100 سنة وما أذكر كم يعني عين كان وقفا والصك موجود، فالأوقاف قال لهم تعالوا استلموا أوقافكم ومدة الوقف انتهت ضد الأحفاد أو أحفاد الثانية والله عم. فقالوا احنا اكتشفنا فوجئنا يعني ان هم بيتصلوا ويقول لنا في اوقاف انتهت المده والان هي خرجت من عندنا مش تحت ادارتنا، لابد تاتوا تستلموها والا نشوف يعني ايش اللي هتفعلوا فيها. فكانوا بيسالوا يعني قالوا هو ايش نفعل يعني هذه نتملكها او لا نتملكها؟ طبعا الراجح عندنا او يعني قال لنا دين الله ان الوقف للمؤبد، وقف المؤقت لا يصح. لا صح عندنا يبطل، عندنا يبطل الوقف الودي لو علم سنة، لكن طبعا نرد الكلام في 100 سنة. حتى أنا قلت لها قبل أن أجيبك لو أنت تأتي بالسقية سقية الوقف عشان ننظر الإشي اللي مكتوب فيه، وما أقدرش نتكلم هكذا، لابد أن الواقف بمكاتب كل الذين أوقفوا، مش الكلام مش كده، لأملاك وتثبت وراحت أوقفوها في الحكومه رسمي بقى انها قالت لوزاره الاوقاف، وده كله ده رسمي، فبالتالي لابد في وقفيه صك كتب ايش اللي وقفه ولمن تصرف وللمده، فلابد فهذه مساله مهمه. لكن الاصل ان الوقف يكون مؤبدا، ما ينفعش اقول انا هوقف 10 سنين ثم الشقه ترجع لي، ما يصح، لان الوقف انتقال الملكيه، انتقال اما لله عز وجل، اصل الملك كله لله، لكن انتقل خاص بك بارادتك أو انتقد للموقوف عليه. سيأتي الكلام عنها، لكن هنا لو قال لو وقف على الفقراء وشرط أن يقضي أن يقضي من غلة الوقف زكاته وديون، يعني قال إيش أنا أوقفت الغلة المزرعة الفلانية للفقراء لكن بشرط زكاة الغلة دي تطلع منها، ولو في ديون على المزرعة دي يسدد أولا والباقي يوزع، والباقي يوزع. فهنا حقيقة هو فيه خلاف أيضا، لكن الراجح والأعلم أنه له ذلك، ولو شرط أن يأكل من الثمار ما دام هو حي له ذلك. وهذا في عمر رضي الله عنه، أن عمر اشترط بعض الأمور أيضا في جار الحديث فيها فيها ذلك أيضا. طب لو وقف وقفا وشرط أن يحج عنه منه، يعني قال أنا أوقفت المزرعة وما يأتي وقت الحج أريد أن أحج من المال من هذا، شرط يصح. أو يجاهد يأتي بتكاليف الجهاد من ذلك، قالوا يصح أيضا. قالوا وإن وقف ونقف كعمارة الكنائس فباطل. طبعا هنا هم فصلوا حتى في المذهب، قالوا لو كانت يعني واحد أوقف وقال يصرف منها لترميم الكنائس، وفصلوا بين ترميم، والبعض قال صيانة القديم، وهنا قال في النص إيش قال عمارة الكنائس أو عمارة الكنائس، سواء الكنائس دي مقصود بها طبعا معابد اليهود والنصارى وغير ذلك وكل ما كان. وهذا على الكلام هنا واضح في العمارة شمل الإنشاء والترميم، يعني شمل الإنشاء والترميم. وهذه حتى لو كانت البلاد فتحت صلحا أو فتحت عنوة، الصلح والكل عنوة. طيب قالوا هنا ليش ده تعاون على الإثم والعدوان، يعني على المعصية. طب لو أوقف على الحصير، على القناديل، على الكتب التوراة والإنجيل، يعني قال الآن خلاص، قال إن أنا أوقفت هذا عشان فرش الكنائس مكتات والسجاجين، أو تجيبوا كتب أنجيل وتوراة وتوزعوها، أو القناديل اللي هي النجف وغير ذلك أيضا. طبعا هذا قالوا أيضا لا يجوز. طب هذا ليش؟ هو بعضهم هم في المذهب اختلفوا على فكرة، قالوا المنع بسبب ان هذه الكتب نسخت، التوراة والإنجيل نسخت، ولا بسبب انها بدلت، يعني هي نسخت ولا بسبب التبديل. طبعا هي بدلت، هي نسخت بالقرآن، لكن هي بدلت حرفت. يعني الاول اصاب به البعض، القاضي عندنا قال بسبب النسخ، والثاني قالوا به البعض ايضا ابو الطيب، قالوا النسخ لا يذهب الحرمه، هي نسخت لكن لا تذهب الحرمه. صح نسخت عملا، لكن لو قلنا انه كلام الله صحيح، لكن لو قلنا بالتبديل يبقى ده ليس بكلام الله محرف، يبقى هنا الحرمه ثابته. فالاشكال كان في النسخ او المصلحه تقول متهوكون فيها، يعني موقف بعد ماشي. هو دلوقتي كان نزول الوحي، لكن هذا هل يدل ان اقتناءها؟ يعني يعني لو قلت ده كلام الله وخلاص كلام الله وانا اطلع عليه، لكن هو حق ان هو مبدل خلاص، الله ما حفظه، حفظ القرآن فقط. نعم خلاف على ذلك ايضا. طيب هو ايش هنا قال ذلك ايضا لو انفق لتصرف في اي شيء يخص الكنائس او ما الحقتها او شيء، فهذا محرم، لانه هذا يقصد به، لو قصد به التعظيم هذا قالوا لا يصح. طبعا لو قال لا هيضع الفوانيس كنيسه موجوده في الشارع او البعض، وهو قال نوروها لي انا ما يهمنيش الكنيسه بشيء، نورها لي كل النور ده عشان الناس اللي ماشيين في الشارع واللي عايز يذاكر على النور ويمشي يستضيق ويستفيدوا من نور الناس، ليس بقصد تعظيم الكنيسه. فالبعض قال هنا يجوز، لكن يعني تاخدها تفقها، والا سد ذراعي وان تدخل قد تكون في المساله. لكن هو تكلم يعني فيها منفعه المسلمين، لان المكان موجود بتاعهم، فهو يستفاد بالمكان لمنفعه المسلمين. يعني هم المكان موجود والسور موجود، فهو اراد ان يستفيد بذلك فان ينورها، ليس تعظيما لها ولكنها، لكن طبعا هذه فيها نظر كما قلنا ايضا. طيب، طب لو اوقف على حاكم الكنيسه ايضا لا يصح، لان هذا من باب العماره للكنيسه ايضا. ما احنا قلنا ممكن يوقف على الذمه لكن ليس على حاكم الكنيسه بذلك ايضا. لكن هم لو اوقفوا على كنائسهم يصح وقفهم، هم يصح وقفهم. قالوا طيب هنا انتهى من المعين وانتهى من المحرم. قال او جهه قربه كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس. يبقى هنا بقى ده المقصود، دخل في الجهات، جهه قربه كالفقراء والمساكين والعلماء والمساجد والمدارس. هذه كلها مصارف. ولما بنقول فقراء ومساكين نرجعوا للفقراء والمساكين بمسماهم في أهل الزكاة. يعني مع فارق سيأتي به في بعض المسائل، لكن هنا تستحضر الفقراء والمساكين. الفارق أن في الزكاة إن ملك الدخل الأساسي فلا يستحق الزيادة، لكن ممكن هنا في الوقف يستحق. يعني الزكاة أنت ملزم إن كان عنده دخله ما يكفي حاجاته الأساسية فلا يأخذ بالزكاة ويسمى فقير، لكن هو عنده دخله الأساسي ما عنده زيادة ما يأخذ بالزكاة بالصدقة. لكن في الوقف لو قلت فقراء يعطى حتى لو كان عنده بعض الزيادة، يريد بعض الزيادة، وده فارق في المسألة. لكن قال كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس. ممكن يدخل بقى وقف للكعبة، وقف مثلا للأعمال القناطر، يقول لك يعني القناطر اللي هي المياه والري وغير ذلك، ممكن يوقف لتكفين الموتى، يعني في مسألة التكفين والغسل ونقل الموتى إلى المقابر، ودي موجودة الآن كثير من المساجد وجمعيات وبعض الناس يعني بيوقفوا ذلك بالأكفان يطلعوها والغسل والسيارات وغير ذلك. قال أو جهة القربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صحة. ليش صحة؟ لحصول مقصود الوقف. لو هو مقصود الوقف أصلا قلنا هو البر، تقرب بذلك بر بالبر أعمال البر إلى الله عز وجل أيضا. وطبعا هنا قال الفقراء علمنا العلماء علماء الدين على طول، أما كل العلماء علماء الشريعة ليس إلا العلم عندنا لما يذكر هنا يقصد به الشريعة، علم الشريعة. و بعض يخرجون القراء منهم، يقولون القراء لا يدخلون في العلماء، والبعض يخرج كمان أصحاب الحديث يقولوا لا يقصد بهم العلماء، لأن العلماء معنى لما يطلق بيطلق على الفقهاء يعني وذلك. لكن ممكن تاخد. وبعدين عندنا أيضا قول ثاني إنه في الجهات إنه لا يوقف على المسجد أو على الكعبة لأنه لا يملك، لكن الصحيح ان هو يوقف على المسجد وعلى الكعبه، يوقف على ذلك نعم من هذا من اعمال البر. وبعدين قالوا لا يصح على من لا يملك او لمن لا يملك، لان الكعبه لا تدخل. فقال او جهه لا تظهر فيها القربه كالاغنياء صح في الاصح. يعني ممكن واحد ممكن يعني واحد عنده وقف كثير فاوقف لفقراء العائله وقال هذه المزرعة للأغنياء العائلة، يعني يبر بهما ويعطيهم مثلا صح. أنا قلت أو عنده مرعى يعني عشب ومرعى، فقال للمرعى هذا الجزء ده يخص الموجودين يرعوا أغنامهم مراشيم فيها، وده يخص الفقراء عندنا له ذلك يعني أيضا، لأنه كما في الوصية ليه أنه يوصي بأغنياء لا يمنع أن يوصي لغني، يعني يوصي له من باب التودد والشكر له والعرفان، فيوصي له يجعله وصية للغني أيضا. والثاني يعني قال في الأصح يبقى عندنا الثاني أنه لا يجوز، قالوا لأن المرأة يعني الذي يراعى أن يكون جهة القربة، وهذا يكون في المساكين والفقراء، والصحيح أنه صح أن يوقف على الأغنياء لا حرج في ذلك أيضا. و قال إيش عندكم فيها العلم؟ صيغة؟ ولا يصح إلا بلفظ. دخل على الصيغة. طيب هو طبعا هنا في الغنى بعضهم قالوا يعني لعل تستأنسوا بقى الرجل قال تصدق على غانية وتصدق على غني وتصدق على إيش الثالث على زمي ولا إيش؟ صار أنا آسف صار. نعم. فقال له في الغني لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فلعلك لما توقف تذكر الغني ده، وهم ممكن يسارعوا بعضهم بعض يحبوا تنافسوا الأغنياء في ذلك، فلان أوقف ما عنده شيء كذا فهو يوقف، وهذه يكون فقيه الغني عنده دين ويعني كده فيريد أن يهم يعني يرفع من همة باقي الأغنياء عنده ويعرفهم، يجد في جلسة كده أنا يا جماعة وقفت عليكم كذا، فهم يقولوا انت يعني بس بتوقف طب واحنا هنوقف احنا كمان، فايش فجعلهم يتقربون الى الله عز وجل في ذلك ايضا. فكل هذه يجوز فيها الوقف طبعا على جهه الثواب كما قال. طيب ثم طبعا ممكن كله يعني ممكن يوقف على الغارمين، يوقف على مصارف الزكاه كلها، يوقف على سبيل الله المجاهدين العلماء الى غير ذلك متفقها. وسياتي الكلام انه ممكن يحدد انه ممكن يوقف على المسجد، يوقف يعني يبني مسجد ويقول هذا المسجد وقف على الشافعيه، فما يدخل احد يصلي في المسجد غير الشافعيه، ولو ذلك سياتي الكلام اهو يقول الثاني يرد عليه المسجد على الحنابله وهذا يرد على الاحناف، فيقول لا يدخل لا. او مسجد لا يدخله الا ايش هذا طلاب العلم يصلون فيه مثلا او غير ذلك ايضا. وهذا سياتي الكلام يعني عنه ايضا في الشروط في ذلك ايضا. قال لا ما فيش وصيغه ولا يصح الا باللفظ فين دي نعم وانا دخل في الصيغه ولا يصح الا بلفظ. قلنا تمليك عين ومنفعه وتعليم ان احنا انتهينا من الواقف والموقوف والموقوف عليه، وهنا لابد من الصيغه ولابد من التلفظ. تمليك العين والمنفعه او تمليك المنفعه كتمليك العين لابد لها من صيغه، بل الصيغه مهمه جدا في الوقف عشان يصح الوقف. سياتي باكثر من صيغه هنا يبين ذلك. قال الا بلفظ وصريحه وقفت كذا او ارضي موقوفه عليه، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح. يبقى الان لو قال صريح وقفت حبست سبلت او تحبيس تسبيل وقال وقفت كذا يعني او ارضي موقوفه على فلان، كل ده صريح. وهذا طبعا لما قال عليه السلام لعمر قال حبس الأصل حبس الأصل وسبل الثمرة، فهنا هذا قالوا تصريحا في ذلك أيضا. ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح على صيغة ما قاله الآن، لأن هذا بيّن ذلك إن الملكية راحت منه خلاص. قال صدقة محرمة وموقوفة ولا تباع ولا توهب فصريح في الأصح. وقول تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى، يبقى لو قال تصدقت بالثمرة صدقت ما تظهر إنه وقف حتى لو نوى. قالوا هنا إيش تردد اللفظ بين الفرض وبين التطوع، ما ممكن تكون صدقة زكاة صح؟ وممكن تكون تطوع، ممكن تكون صدقة موقوفة. في ثلاثة، والأصل عدم الإلزام. فقال هنا لا تكون وقفا إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي، فيقول تصدقت على طلاب علم القاهرة وإيش؟ وينوي ذلك. خلاص هنا تصدقت على الغزاة على المجاهدين في سبيل الله، وينوي بذلك أيضا، فيصير وقفا في الأصح. والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح، قالوا ليس صريح، هذا فيها نظر قال الأصح، لأن الثاني عندنا يفيد فيه الغرض من التحبيس والتسبيل. وفي الروضة قال ما قالت الأصح، قال الصحيح، لا قال المذهب، قال والمذهب ما قالت الأصح، قال المذهب إن قوله حرمته أو والظاهر إنه هذا جعله كناية، ما جعله تصريحا، وهذه فيها كما بينا الخلاف. وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير بها مسجدا، يعني لو جي عند أرض وقال جعلت هذه الأرض مسجدا، خلاص أصبحت مسجد، وأصبحت إيش هنا؟ لأنه تلفظ جعلت البقعة مسجدا تصير مسجدا. لذلك طبعا هو في خلاف، لأن في قول ثاني عندنا يقول لا، الله عز وجل مثلا قال جعلك هي الأرض مسجدا، فممكن تكون أنت مسجدا ستصلي فيه، لكن ليس مسألة مقصود بها وقفا. فهمتوا منين المسألة؟ لكنه القول هذا هو المعتبر، وأن الوقف على معين اشترط فيه قبوله. أنا معنا لسه 5 دقائق وأقل، 7 دقائق بالضبط، 9:30 وإحنا عارفين الميعاد. تفضل. هم قالوا ليست صريحة، ليست بصريح، مش بصحيح، قالوا ليست بصريحة، يعني مش لفظ صريح. لو نوى يعتبروها وقف، لكن لو يظهر النية فيها وقال بس فقط كذا قالوا ليس بصريح. أصل هو يقولون إن اللفظ لا يستعمل مستقلا، حرمته فقط ما يجيش مستقل، أبدته إيش اللي أبدته؟ ما انت كده خلاص، انت كده بينت، انت شرحت. لكن هو بيتكلم ويقول والاصح ان قوله حرمته او ابدته ليس بصحيح، لابد تؤكد بالالفاظ اللي انت بتقولها بقى. حرمته للفقراء في سبيل الله، حرمته للمجاهدين، هنا بقى مش تعيين، مش لازم تعيين، اللفظ يبين انه يراد به توقفا، لكن مجرد حرمته وابدته ممكن حرمته على نفسك، أبدته لفلان لكن ما أوقفتش. هنا الألفاظ تبين ذلك. معنى أن اللفظ الصريح مش محتاج نية، اللفظ الصريح خلاص يستبدل، لو قال أوقفت كذا خلاص بقى، هنا مسألة خلاص، ما هو ما قاله إلا بنية. إحنا عندنا في اللفظ المكلل يحتاج النية، واللفظ الصريح لا يحتاج النية. خلاص واحد قاله متعمدا لما لا يحتاج لنيه، هيقول انا كنت بقوله بضحك على نفسي او كنت بقوله، الا ما لو قال اكراها قال ناسيا مخطئا، لكن ما لم قاله يبقى لا يحتاج، هو ما قاله الا بنيه. وان الوقف على معين اشترط فيه قبوله، يبقى هنا قلنا بقى ايش اللزوم، يبقى لما يشترط على عمر يبقى لابد عمر يوافق او يوقف على عمر، عمر يقبل، ممكن عمر لا يقبل ايضا. ذكر قال وان الوقف على معين اشترط فيه قبوله، لأنه لا الأصل أنه لا يدخل في منفعته ولا منك شيء بالقهر، كيف أنا أملكك شيء قهرا ولا أعطيك شيء منفعة قهرا، ما يصح ذلك أيضا. قال ولو رد بطل حقه، شرطنا القبول أم لا؟ يبقى لو رد قال ما أريد الوقف، ما أريد منك شيء، أنا لا أريد، بطل خلص بطل. قال طبعا هذا قال على معين ليخرج به الجهة العامة، الجهة العامة مفيش فيها قبول، قال على الفقراء نجيب منين الفقراء يقبلوا، في المساكين طلاب العلم الغزاة مفيش قبول، المسجد ليس له قبول على الصحيح. خلي بالك الوقف على المسجد ليس له قبول، تبرع للمسجد لابد من قائم على المسجد يقبل، شوف الفرق. لو قلت انا اوقفت للمسجد وفي نزاع دي، لكن هذا لا يفترض فيه اللي هو قائم على المسجد في الوقت. لكن لو قلت لو انا اهديك المسجد، هذا مثلا هذه المروحه هديه للمسجد، لابد من قبول الواقف على المسجد، او مش الواقف يعني اللي هو قائم على المسجد يقبل بذلك. لو حق يقبل، حق لا يقبل. لان البعض يقول لك لا انت مالك انا هديتها للمسجد. لا، وقف شيء، والهديه القائم على المسجد هو الذي يقرر يقبل او لا يقبل ذلك ان اراد فيه. ايضا لو هدي او وصي، لكن لو وقف لابد هنا له ان يقول يعني ان خلاص انتقت الملكيه لله والمسجد هو لله. نعم، فليس له ذلك ايضا. لكن التمليك في الهبه والبتاع لابد له من القبول والقبول. لو اوقف غير لو جعله هديه. لو اوقف ايضا في وضعه، شو هو عايز يوقف في مكان الوضع. ممكن تقول يقول له لا هنا لا ينفع، تضعه في الخارج، تضعه في كذا. لابد طبعا يستاذن القائم على المسجد لذلك. طيب، ف طب اخذ الجزئيه دي ولا ولو لا ولو رد زي ما اتفقنا. لو قال وقفت هذا سنه فباطل. دي اللي قلنا فساد الصيغه، وده في الصيغه برضو ليس في الصيغه اصلنا، لان هذا ينافي التابيد. وقلنا الوقف فيه التابيد، وعندنا وجه انه يصح وينتهي بانتهاء المده، ووجه انه لا وجه اخر، وجه لا يشترط فيه القبول. فقالوا لا، ما لم يشترط القبول يبقى لا يفسد بالتاكيد. والمعتمد عندنا ان لابد له من القبول من التابيد. هنفهم اللي قالوا بمسألة بجواز التأكيد. لأنه أصلا الوقف يجب أن يرد. لأنه أصلا ما أقرش أبو حنيفة بالوقف. فأجازوا في ذلك. أقرش بالوقف أصلا؟ ما احنا قلنا في الأول. بس هو رد. طب ما احنا عارفين. احنا قلنا رضيتنا عليه. لا بس دي قد دي. في فرق. بيقول انت انا فاهم تقصد ايه. هو خلاص اوقف البناء في الارض المستاجره، واوقف الغرس، ما قالش مؤقت. ايام ما ينتهي في بقى هنا تخريج للمساله، ان المالك من حقه الارض والبناء موقوف. هنا تكلموا بقى فيه لو البناء ينفع ينقل والزرع ينقل، هينقل الوقف لمكان اخر، او المالك يقول لك لا انا ما اريده في الارض وما ينفعش ينقل. في تخريج بقى، قيمه يدفع وعين يؤخذ بالقيمه وتكون وقفا. كل ده ملوش علاقه بمساله التأقيت، لانه ما زال الوقف مستمر. ان امكن استمراره سيستمر، ان هلك خلاص ده مساله اخرى. لكن الصحه يصح، لكن هنا هو بيشترط مده من الاول. ثاني لما اوقف ما اشترطش مده، وقال انا مؤجر، فالبناء دوت ملكي انا، منفعته وقف خلاص لعله بقى. لكن هنا بيتكلم لو وقفت هذا السنة، الصيغه جعل توقيتا. هذا هو ممكن نقف عند لان بعد كده فيها الاولاد والعطف ومش العطف والقطاع الوسط والاول. خليها هذه نقف عندها. يعني ايش الله المستعان. تخيل ناخد الوقف كل اليوم. طيب، نقف عند ذلك، عند هذا الفصل، وقولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.